السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فنواصل في آداب الجماع الذي بدأناه في الأسبوع الماضي، وأيضا إن تيسر أن نأخذ الفصل الذي بعده حتى نقطع ما يناسب بإذن الله، ونستمع إلى قراءة الشيخ فهد حفظه الله وإياكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعزله عنها بلا إذنها نص عليه، وهو أن ينزل الماء خارجا عن الفرج لما فيه من تقليل النسل ومنع الزوجة من كمال الاستمتاع. وعن ابن عمر رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة أو أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها، رواه أحمد وابن ماجه. هذا الحديث الذي ذكره عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه حديث قال عنه الشيخ الألباني وغيره أيضا، قالوا إنه حديث ضعيف. ونقف مع هذا الحكم وما يتفرع عنه. موضوع عزل الزوج عن زوجته هو كما بين المؤلف أنه إذا أحس بقرب الإنزال أنزله خارج الفرج حتى لا يصل إلى الرحم وحتى لا يتم الحمل. فرق العلماء بين الأمة وغيرها، أقول أما الحرة فلا يجوز، ولذلك هذا هو عطف، وعزله عنها أي عطف على ويحرم وطئها في الدبر، أي ويحرم عزله عنها بلا إذن، حتى ندرك معنى الحكم. فقالوا الحرة لا يجوز أن يعزل عنها إلا بإذنها، يعني إذا اتفق الزوج وزوجته على ذلك فلا حرج. وأما الأمة لأن الولد يكون تابعا لها ويصبح مملوكا فيجوز له أن يعزل، مع أنه أيضا أن الذين يعزلون هو خوف من الحمل، وإذا قدره الله جل وعلا وقع كما بين العلماء. إذن هذا ما يتعلق بهذا الحكم، ومن هنا ننطلق إلى ما يتعلق بموانع الحمل اليوم، أن اليوم جاءت موانع للحمل قد يكون تأثيرها أقوى من العزل في عدم الحمل، لم تكن معروفة في الماضي. كانوا يعرفون في الماضي ما يسمى بالحساب، هناك حساب معروف بين الحيضتين يلتزم به الرجل والمرأة أي في الجماع، وله تأثير، ولكنه كالعزل تأثيره ليس قطعيا. هناك من يعمل بالحساب، ومع ذلك قد يوافق وقد يحدث الحمل والله أعلم. وميزة الحساب أنه ليس فيه عزل، إنما لا يطأ زوجته إلا في أوقات محددة، ليس هذا مكان تفصيله. لكن اليوم حدثت موانع، أو وجدت الحبوب ووجدت اللولب، وحدث أخيرا اللاصق الذي يوضع على المرأة، وهناك أيضا بعض الإبر. فلعلي أقف وقفة تناسب أبين كلام العلماء في ذلك. أما ما يؤدي إلى قطع الحمل أو قطع النسل فهو لا يجوز، ولم يقل به أحد من علماء الأمة بجواز قطع النسل إلا إذا كان لضرورة، أي ثبت طبا أن المرأة لا يمكن أن تحمل، ولو حملت ربما أدى إلى هلاكها أو إلى ضرر شديد، وخاصة من كان عندها مرض في القلب. فقد ذكر الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، قيل: ما الحكم في استئصال الرحم للتعقيم أي لمنع الحمل لأسباب طبية حاضرة ومستقبلية لما تتوقعها الجهات الطبية العلمية الموثوقة؟ فأجاب: إذا كان هناك ضرورة فلا بأس، وإلا فالواجب تركه، لأن الشارع يحبذ النسل ويدعو إلى أسباب لتكثير الأمة، لكن إن كان هناك ضرورة فلا بأس. لكن أكرر كلمة الضرورة عند الفقهاء ليست الضرورة التي عند عامة الناس، قد يتعلق عند البعض بالرزق أو بالتربية أو يقول هذه ضرورة أو بتعب المرأة من التربية، هذا غير صحيح. الضرورة محددة بجانب طبي، قالوا: حيث يؤدي الحمل إلى هلاك المرأة أو إلى ضرر محقق. يقرر هنا سواء عاد استئصال الرحم أو هناك موانع، يعني كالإبر التي تؤخذ التعقيم. إذن القول بقطع النسل لا يجوز إلا في هذه الحالة الاستثنائية فقط. ونحن دائما لا نتحدث عن الضرورة، فالضرورات تدخل في كثير من الأحكام، لكن نتحدث عن الحاجة. نعم، وبعض الأسباب التي تؤدي إلى تنظيم النسل. المجمع الفقهي فرق بين تنظيم النسل وتحديد النسل. فتنظيم النسل هو أن يتفق الزوج والزوجة على أن تحمل كل سنتين لأسباب معتبرة أو ثلاث، بحيث لا تكون مدة طويلة، تكون حسب الأسباب التي ربما أشير إليها بعد قليل. أما تحديد النسل فهو أن يتفق الزوجان على أن يكتفيان بولدين أو ثلاثة، فإذا رزق بولدين أو ثلاثة قررا إيقاف النسل كما هو موجود في الغرب. وهذا يحدث تحديد النسل إما من الدولة وإما من الأفراد، ففي بعض الدول كالهند والصين يحددون النسل بواحد أو باثنين، أي هناك قوانين تمنع أن ينجب الزوج والزوجة أكثر من مولود أو مولودين حسب الأنظمة. هذا يسمى تحديد النسل كما أشار إليه المجمع الفقهي. وهناك تنظيم النسل، أو عفواً الصورة الثانية، أن يتفق الزوجان كما في الغرب على الاكتفاء بهذا الأمر. أما تحديد النسل فهو كأسباب العقم، لا يجوز إلا لضرورة، أن يقول الزوج والزوجة نتفق على اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو أقل أو أكثر، ثم يوقفان النسل نهائياً أي من قبل المرأة، فلا يجوز. والضرورات الخمس من المحافظة على النسل، ومن المحافظة على النسل المحافظة على أسبابه، فهذا لا يجوز إلا كما قلت في الحكم الأول الذي أشار إليه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بالضرورة الشرعية وليست الضرورة الوضعية عند كثير من الناس. أما ما يتعلق، وبالمناسبة أذكر أنني قرأت قبل قرابة 30 عاما خبر في جريدة الجزيرة أن رجلاً وزوجته ممن درس في الغرب وتأثر بثقافة الغرب اتفق على الاكتفاء بولد وبنت، وهذا موجود في الغرب كثير. فأدخل زوجته من أجل استئصال الرحم في المستشفى، وبعد أن استأصلت الرحم جاء يزورها هو وأطفاله الابن والبنت، زاروها وخرجوا، يقول وهم في الطريق إلى البيت، هذا الخبر في الجريدة، أصيب بحادث فمات الابن والبنت في الحادث، وبقي الزوج والزوجة بدون أولاد، وتكون هذه عقوبة. فلذلك هو تعدي على حدود الله جل وعلا، تلك حدود الله فلا تعتدوها، بل الأصل هو المحافظة على النسل وتكثير النسل. أما تنظيم النسل فإن العلماء بالجملة أجازوه، وأجازوه بضوابط، منهم الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، حتى المجمع الفقهي، لكن كلهم وضعوا في ضوابط أن تكون حاجة قائمة وليس ترفا. قالوا كأن تكون المرأة يتعبها الحمل وتحتاج إلى راحة أحيانا إلى سنة وسنتين، كأن يكون الإنسان في موضوع التربية قال لا يستطيع، هذا من الأسباب التي ذكروها، وإن كنت تحفظ على مثل هذه الأسباب. أما الرزق قالوا فلا يجوز، أما الاحتجاج بالرزق، شيخنا الشيخ محمد ذكر ثلاثة شروط. قال أولا أن يكون هناك حاجة ماسة، كأن تكون مريضة أو نحو ذلك، وأيضا أن يأذن لها الزوج باستخدام المنظم، وأيضا أنه لا بد، ذكر من الشرط، إذن الشرط الأول هو أن تكون قال مريضة أو حاجة قائمة محققة وليست وهمية كالرزق. الرزق هذا وهمي، أن يقول الإنسان ما أقدر أنفق على 10 أولاد أو 8 أولاد، نحن نرزقهم وإياكم، بل في سورة الأنعام نرزقكم وإياهم، قدم رزق الوالدين على رزق الأولاد، أي أن مجيء الأولاد سبب لرزق الوالدين. وفي سورة الإسراء نرزقهم وإياكم، فرزق على الله جل وعلا، والله يعتبر سببا، لأن البعض مع كل أسف أصبح يعد هذا سببا، لكن هي أسباب أخرى قالوا معتبرة، هي لا تصل إلى الضرورة، هذا الفرق، إنما هي حاجة. والثاني قال الشيخ أن يأذن لها الزوج بذلك. الثالث أنه لا بد أن يوافق الطبيب، أنه لا ضرر عليها، لأنه ثبت كما ذكر الشيخ أيضا محمد، أنه ثبت قال عند الأطباء أن استخدام هذه الحبوب وأنواعها لها أضرار، ثم قال كلمة جميلة جدا تصلح قاعدة، قال ومع ما ذكره الأطباء فنحن قد لا نحتاج إلى كلام الأطباء، فهذا ثابت. والقاعدة يقول كل شيء طبيعي أو طبعي خلقه الله في الإنسان فمنعه يؤدي إلى ضرر. مثل المرأة التي تستخدم حبوبا لمنع الحيض، هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، قال فاستخدامها لهذا الحبوب، بعض تفعل بعض الأخوات في رمضان أو غيره، هو منع لسبب طبيعي، هو قد يكون أحيانا طارئ ولا يؤثر ولا يؤدي إلى التحريم، وأحيانا لا. فكما لو أن الرجل قال لزوجته استخدم الحبوب لمزيد من الاستمتاع، فهذا له ضرر كثير على الزوج أو على الزوجة في استخدامها. إذن هذه ثلاث شروط أشار إليها الشيخ محمد في هذا الاستخدام. وإذن وبينما المجمع الفقهي أشار إلى هذه الشروط أيضا، جواز التنظيم لا التحديد، قال بشرط أن لا يكون من الدولة كما تفعل بعض الدول الشيوعية وغيرها، وأن يكون مؤقتا بفترات معقولة، وأن تكون الحاجة معتبرة شرعا، هذه كلها من شروط المجمع الفقهي، وأيضا أن لا يترتب على هذه الموانع أي ضرر، وأن تكون الوسيلة مشروعة، لأنه قد توجد وسائل غير مشروعة، وأن لا يكون فيها عدوان على حمل قائم لأنه في ضرر على نفس. هذه شروط ذكرها العلماء. بقي أخيرا في هذه النقطة حتى لا أطيل، نخلص إلى ماذا؟ إلى الآتي. أما منع الحمل نهائيا، سواء كان تحديدا كما قلنا بعد عدة أن نرزق بعدة أولاد، فلا يجوز إلا للضرورة القصوى المعتبرة شرعا. أما التنظيم، تنظيم الحمل لفترة قال العلماء معقولة، فهو جائز بهذه الشروط التي أشرت إليها، سواء بقرار المجمع الفقهي أو بكلام الشيخ محمد، وهما متقاربان. بقيت المسألة الأخيرة، اللاصق الآن الجديد هو لاصق يوضع في مكان في الظهر، وله فاعلية كما ذكروا، وهو من الوسائل الحادثة، ويقولون إن ضرره من أقل ضررا من الحبوب ومن اللولب ومن غيرها. السؤال الذي يأتي، تسأل النساء كثيرا هل تمسح على هذا اللاصق أو لا بد من نزعه عند الغسل، وغالبهم المقصود غسل الجنابة أو الاحتلام لو حدث احتلام، لأنه لا يركب، أو الحيض إذا كان يركب في فترة الحيض، فإذا طهرت هل تنزعه أو لا؟ اختلف العلماء، بعض العلماء قالوا تنزعه وبعض العلماء قالوا لا ينزع، لأنه من الأشياء الحادثة. والذي ترجح لدي بعد تأمل قرابة سنتين في الموضوع والرجوع إلى كلام العلماء أنه إذا كان تركيبه هذا اللاصق لحاجة قائمة كما ذكرنا، وأن نزعه يخل بالهدف الذي ركب منه، يعني إذا كان يمكن أن ينزع ويعاد بعد الوصل ننظر، لكن إذا قالوا لا إذا نزع فلا يفيد، فنقول إذا كان نزعه يؤثر فإذن لا حاجة، ويكفي الغسل. بعض الأخوات تقول أمسى عليه وجاءه الغسل لأنه في الظهر، هو هنا لا يحتاج، أقوى من المسح، والله أعلم. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. ومع ذلك أكرر أن المطلوب أيها الإخوان هو تكثير النسل، ووجدت أن أخواننا في فلسطين من أكثر الشعوب تكثيرا للنسل، ووجدت كذلك في الجزائر. ولذلك مع ما يقتله العدو اليهودي من الفلسطينيين وزيادة نسل في ارتفاع، وما جاءتنا هذه المصائب إلا من تأثيرات الغرب. لماذا يا أخوان؟ تصوروا في كثير من الدول الآن العلاج فيها من أغلى ما يكون، دول فقيرة، لكنه يوجد من أرخص ما يوجد لديهم هو موضوع حبوب الحمل. إذن الشركات تدعم من قبل جهات معينة لتنزل من قيمة هذه الحبوب حتى يقللوا من النسل. ولهذا فأنصح الأخوة عدم استخدامه إلا كما قلت لحاجة قائمة معتبرة وبحدود أيضا معقولة. فالرازق هو الله جل وعلا، والهادي والمصلح هو الله سبحانه وتعالى. وكما سيأتي أضع النبي صلى الله عليه وسلم لمثل هذه المسائل ما يساعد، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، عندما يؤني فراشهم يعينهم على الخدمة، ومن الخدمة خدمة الأولاد. المهم ألا ننساق وراء كثير من الإعلام الفاسد الذي يريد أن يقلل عدد المسلمين، بل في إحصائيات أن الغرب الآن بسبب أخذه بما يسمى بتنظيم أو تحديد الحمل سيصبح أهل البلاد الأصليين في بعض الدول العربية أقلية بالنسبة للمسلمين الموجودين فيها، لأن المسلمين لا يأخذون بهذا وهم يأخذون به، فتتناقص نسبتهم وتتعالى نسبة المسلمين. كما في الجزائر مثلا، أو عفوا في فرنسا التي فيها عدد من المسلمين من المغرب العربي وغيره، وتنظيم وتكثير النسل سعاده للشريعة، تزوج الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، فأنت يكون في أولادك مكاثرة. ثم مما يؤكد هذا أيها الأخوة، لعل واحدا من هؤلاء الأبناء الذي ترزق به يكون للمتقين إماما، أن يكون مجدد هذا الدين، وما يدريك أن تكون سببا لمنع نفسك من هذا الخير، والله أعلم. ويكره أن يقبلها أو يباشرها عند الناس لأنه دناءة، أو يكثر الكلام حال الجماع قياسا على التخلي، ولحديث لا تكثر الكلام عند مجامعة النساء فإنه منه يكون الخرس والفأفأة، رواه أبو حفص. وكره الوطء متجردين، لحديث إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين، رواه ابن ماجه. ويكره بحيث يراه أو يسمعه غير طفل لا يعقل، قال أحمد كانوا يكرهون الوجس وهو الصوت الخفي. وكره نزعه قبل فراغها، لحديث أنس مرفوعا وفيه ثم إذا قضى حاجته فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها، رواه أحمد وأبو حفص. كمل لن تبع كمل. أو يحدث بما جرى بينهما لنهيه صلى الله عليه وسلم عنه، رواه أبو داود وغيره. أولا نقف مع الأحاديث لأن ذكر عدة أحكام، لكن الشيخ فهد قرأها كاملة لأن كل عطف ويكره على ويكره ويكره، جعلها المؤلف في باب الكراهة، وسأفصل في ذلك بإذن الله. الأول حديث لا تكثر الكلام عند مجامعة النساء، هذا منكر، هذا حديث منكر. وأيضا حديث إذا أتى أحدكم أهله فليستتر، هذا ضعيف. والحديث الذي بعده حديث أنس ثم إذا قاض حاجته فلا يعجلها حتى تقضي، فهو ضعيف أيضا. أما الأخير لنهي صلى الله عليه وسلم فهو صحيح، رواه أبو داود. هذا نعم نهى النبي صلى الله عليه وسلم من شر الناس أن يحدث بما جرى بينه وبين زوجته، هذا حديث واضح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من شر الناس منزلة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم يصبح يتحدث بما جرى بينهما. هذا هو الحديث الذي أشار إلى المؤلف لنهيه، هو حديث صحيح. إن من شر الناس منزلة، أي عند الله جل وعلا، الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه، يعني الجماع، ثم يصبح يتحدث بما جرى بينهما، وهذا بلاء عام مع كل سبب. نعود إلى الأحكام. أما قوله ويكره أن يقبلها أو يباشرها عند الناس، لا شك أنه قد يصل أحيانا للحرمة إذا كان في مجتمع غير محارم، وإذا كان عند محارم فهو كما قال ليس من المروءة ومن الدناءة. فبعض العلماء استثنى، قال لو أنه قبل زوجته عند أطفاله الصغار من باب بيان المودة ليس من باب الاستمتاع، فالأمر أيسر لو كانوا أطفال مجرد يشعر ما بينهم من مودة، لأن التقبيل له أغراض كثيرة، منها بيان المودة، ومنها شكرها أحيانا على عمل قامت به، ومنها الاستمتاع. أما إذا كان في باب الاستمتاع فلا يليق حتى عند الصغار. لكن لو كان باب الشكر أو غير ذلك، لو أنها عملت له وليمة مناسبة ثم جاء أو عملا ثم قبل رأسها أو غير ذلك فلا حرج عند أطفاله الصغار أقول، أما الكبار فلا يناسب. اكثار الكلام حال الجماع، ذكر العلماء أنه لا ينبغي ويكره، قالوا إلا فيما يحتاج إليه في الجماع. محول أننا نحن نتحدث عن أحكام فقهية، ولا بد من الوضوح أيها الأخوة، هذه أحكام شرعية. فقالوا قد تكون مصلحة الجماع أن يتحدث بما يقتضيه هذا الأمر وأن لا يكون كثيرا. نص بعض العلماء على هذه المسألة استثناء، وإلا فالأصل هو عدم الجماع. أما الوطء متجردين فهو كذلك أيضا ينظر، أما عند الناس لا يجوز أصلا، هذه عورة. بل المؤلف قال ويكره بحيث يراه أو يسمعه غير الطفل، وهذا غريب جدا من غرائب الفقهاء، إن كيف يكون متجردين عند الناس بعد يقول يكره؟ هذا حرم، حرمة شديدة في الحقيقة، وليس مجرد الحرمة. لكن لو قيل عند طفل صغير، هذا الذي ربما يقال لا يعقل بعد قد يصل إلى الكراهة أكثر، فالصحيح أنه لا يجوز. لكن قالوا هنا إن كان في غرفة مظلمة فالأصل هو أن يلتحف بلحاف، وإن لم يتيسر ذلك أو سقط فهنا لا يصل إلى حد التحريم ما دامت الغرفة مغلقة ما غير ذلك. وأنا أنبه هنا إلى تنبيه مهم جدا أيها الأخوة، مع كل أسف الآن في بعض الفنادق قد يوجد فيها كاميرات خفية، ويتساهل بعض الناس إذا دخل فندقا مع أهله، وكما قال قد لا يلتحف هو إياها، وقد يصور هذا الأمر، ووقعت مشكلات في هذا الجانب أو نوع من الابتزاز أو غير ذلك. واليوم الكاميرات صارت من الدقة بحيث لا ترى، وقد توضع في وسط لمبة أو غير ذلك. أنا فقط أنبه تنبيه، ولا أعمم ولا أريد نعيش الوهم والتخويف، لكن أيضا الانتباه والتيقظ والحذر مطلوب. فإذا ثم يقول يكره بحيث يراه، قال أحمد كانوا يكرهون الوجه، أي الصوت يخرج، وقد يسمعه من يعقل وله تأثيره. قال أيضا وكره نزعه قبل فراغها. هذه قضية، وإن كان الحديث الذي ذكره ضعيف، لكن حقيقة هذه مشكلة أنا أراها من أكثر المشكلات التي تأتيني أسئلة، وخاصة من الزوجات، أن الرجل ينزع بعد أن ينتهي من حاجته ولا يبالي بالمرأة، وهذا الحقيقة فيه قد يصل إلى التحريم، لأن فيه تقصير في حقها، إلا إذا كان يترتب عليه ضرر، وهناك وسائل أخرى يستطيع الإنسان، ولا أريد أن أفصل، أن يقضي وطره، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، كما أنك تريد هي تريد. فلا ينزع الرجل حتى يطمئن إلى أن زوجته قد انتهت. وأقول لكم تأتيني أسئلة كثيرة من النساء في حكم هذا، وعدم مبالاة بعض الأزواج هداهم الله، وهذا يضرها. بل ذكر الشيخ محمد أنه قد يضر طبيا، لأنه إذا نزع قبل أن تنزل وقد يتجمع الماء فيسبب لها ضررا، وأقول إن ضرره النفسي ثابت وهو يسبب نوعا من الكبت، ومع ذلك كل زوج وزوجة يعرفان كيف يقضيان حاجتهما دون الوصول إلى هذه المرحلة. أو يحدث بما جرى، هذا محرم كما بيّن. الصحيح أنه يحرم وليس يكره، والحديث واضح إن من شر الناس منزلة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم يصبح يتحدث. مع كل أسف الآن أصبح موجود الآن، شباب هداهم الله يبدأون يتحدثون، بل بعضهم يذكر مقدار ما يعمل وإلى غير ذلك، وهذا كله محرم. وكذلك من الزوجات، لكن يكثر بين الشباب أكثر من النساء، وهذا محرم ولا يجوز، بل إنه وصفه النبي صلى الله عليه وسلم أنه من شر الناس. وسألني قبل أيام أحد الشباب قال إن في مجتمعنا، أقصد مجموعة الزملاء يقصد، يفعلون ذلك، فهل أبقى معهم؟ قلت لا يجوز، تنكر عليهم وتفارقهم. بل يتحدث بعضهم ماذا فعل الليلة، وأحيانا بعضهم يفاخر في هذا الأمر، وكثير منهم يكذب أيضا من باب الكذب، وفيجمع على سوءة هذا الكلام أيضا الكذب، وهو مستقبح بذاته، والله أعلم. نعم. ويسن أن يلاعبها قبل الجماع لتنهض شهوتها وتنال من لذة الجماع مثل ما يناله، وأن يغطي رأسه عند الجماع وعند الخلاء، قال في الفروع ذكره جماعة، وأن لا يستقبل القبلة عند الجماع، لأن عمرو بن حزم وعطاء كره ذلك، قاله في الشرح. لا نقف عند هذا حتى ما نقف. أما المسألة الأولى أن يسن أن يلاعبها قبل الجماع، فهذه أيضا قريبة من المسألة الأولى. فنعم، بل فسر بعضهم قوله تعالى وقدموا لأنفسكم، فسر بعضهم هذه الآية قالوا هو أن يقدم بملاعبتها، هذا بعض المفسرين ذكر هذا. وهذه مشكلة أخرى أيضا تشتكي منها النساء، حتى والله أذكر أن إحدى الأخوات، يعني امرأة أرسلت لي، أنا لا أعرف من هي طبعا، لكن تأتي الرسالة أما بورقة، وجاءتني بورقة في الدرس هنا، وقالت لي هذا قبل سنوات، إن زوجها منذ سنوات يقضي حاجته منها كما يقضي حاجته في دورة المياه بدون أي ملاعبة أو تقبيل، يدخل ثم يقضي حاجته ثم يذهب إلى غرفة أخرى. قالت وهو منذ سنوات على هذه الحالة، وهذا موجود عند بعض الرجال هداهم الله، ولذلك عليه فعلا أن يلاطف زوجته حتى تتهيأ أيضا لهذا الأمر. وهذا من باب ما نقول أنه يجب، بل أنه يسن، حتى لا ندخل في القضية يحل أو يحرم. أما أن يغطي رأسه فلا أصل لذلك ولا دليل عليه أنه يغطي رأسه عند الجماع، وأن لا يستقبل القبلة. فقال عن عمرو بن حزم وعطاء كره ذلك، لكن الذي يظهر لي بعد تأمل المسألة أنه أيضا لا دليل عليه، والجماع ليس مستقبحا كقضاء الحاجة التي لا تستقبل فيها القبلة، بل الجماع مسنون. فلهذا أقول حتى القول أنه يسن أن لا يستقبل القبلة لم أقف على دليل معتبر، وإن قال به بعض العلماء. تفضل. وأن يقول عند الوطء بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، قال عطاء في قوله تعالى وقدموا لأنفسكم هي التسمية عند الجماع. وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا لو أن أحدكم حين يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فولد بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا، متفق عليه. وأن تتخذ المرأة خرقة تناولها للزوج بعد فراغه من الجماع ليمسح بها، وهو مروي عن عائشة رضي الله عنها. أما هذا الأثر فلم يخرجه الألباني، ولكن صححه غيره عن عائشة، صححه غيره، فما دام صح عن عائشة فأيضا نقول كما قال المؤلف، لأن يقول ويسن. أنا نرجع وأن يقول عند الوطء اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، هذا الحديث كما تعلمون متفق عليه، بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فولد بينهما ولد ولم يضره الشيطان أبدا. هنا عدة وقفات، هل هذا خاص بالرجل أو بالمرأة والرجل؟ قيل أنه لكليهما، والراجح والله أعلم من نص الحديث لو أن أحدكم حين يأتي أهله أنه خاص بالرجل، ولكن لو قالت المرأة ذلك فهم باب الدعاء أو التأمين، أن تؤمن هي إذا قال ذلك أن تؤمن، ولكن لا حرج في رفع أن يرفع صوته قليلا بحيث تسمعه حتى تؤمن على ذلك. الوقفة الثانية، قد يقول قال طيب نعرف أناس أو شخص يقول أنا لا أعرف أني أتيت أهلي إلا قلت هذا الدعاء، ومع ذلك قد يرى أن الشيطان قد ضره إما بالإضلال، وذكر العلماء ضرر الشيطان إما أن يكون ضررا حسيا أي بمعنى أن يضره في صحته، أو أن يكون ضرر معنوي وهو في إيمانه. فنقول إن هنا الدعاء له آداب وله شروط، هذا كلام الصادق المصدوق إذا قاله عن يقين وإيمان وصدق فإنك تلحظ أنه لا يضر. أعرف بعض المشايخ ولا أريد أن أسمي لأني لو سميت بعضهم لعرفتموهم ولا أزكيهم على الله، من عرفوا بالتزام السنة فتجد أثر هذا على أولادهم، قد يكون له 8 من الأولاد أو أقل أو أكثر كلهم من الصالحين، قد يكون من أسباب ذلك والله أعلم. لكن إذا لم يتحقق شيء فهناك موانع الدعاء أيها الأخوة وموانع الاستجابة، سواء من أكل الحرام أو عدم حضور القلب أو عدم اليقين، في أسباب تمنع إجابة الدعاء والله أعلم. نعم. أما أن تتخذ المرأة قلت هذه كما هي ولا تحتاج إلى تعليق. فصل. وليس عليها خدمة زوجها في عجن وخبز وطبخ ونحوه، نص عليه لأن المعقود عليه منفعة البضع فلا يملك غيره من منافعها. نقف الآن عند هذه مسألة مهمة في مال الزوج إلزامها به. أولا أعيد ما قلت بعضه في الأسبوع الماضي وهو المعاشرة بالمعروف أو قبل الماضي. أيها الأخوة، الحياة الزوجية ليست مجرد أمر ونهي، لكنه لا بد من بيان الحقوق حتى لا تضيع الأمور. لكن في الوقت نفسه أن يكون الرجل يفهم القوامة على غير وجهها ويأخذ بعض الأحاديث على غير حقيقتها، فتجده في البيت مستبد أو ظالم أو مجرد آمر وناهي، وكأنه لا حق للمرأة إطلاقا، هذا لا يجوز. وفهم للنصوص الرجال قوامون على النساء له دلالته، لا بد أن نجمعها مع الآيات الأخرى في إذا أدينا حقوقهن كما قال جل وعلا في الآيات نفسها، فلا تبغوا عليهن سبيلا، خلاص إذا أدت حقها وما عليها لا تبغ عليها لا تظلمها، وهي رحمة وسكن ومودة ما تتحقق مجرد الأوامر التي يصدرها البعض على زوجته. فلهذا أكرر كما قلت قبل أسبوعين، الكلمة الآن نشرت في الموقع اليوتيوب، المعاشرة لها ضوابطها وأصولها، وعاشرهن بالمعروف، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإذا آتت المرأة ما عليها من حقوق فلا يجوز أن يبغي عليها الرجل، كما هو حادث من كثير من الناس يتحدثون عن الظلم ظلم الآخرين وهم يظلمون أهلهم يظلمون أولادهم. فلذا ونحن نتحدث الآن عن بعض مال الزوج فيجب أن نراعى هذا الأمر أيها الأخوة. وأذكر قصة حقيقية وقعت في إحدى القرى حدثني بها من حضرها، وكانوا تعرفون سابقا في القرى ما هناك ميكروفونات، يصلون في خاصة في رمضان النساء في آخر المسجد والرجال في أوله، وما عندهم إلا سراج يسير يعني، والمرأة تأتي متحجبة كاملة الحجاب. فيقول تحدث الإمام وهو شيخ القرية، أنا أعرفه شخصيا رحمه الله، فقال اليوم نبين حقوق التي على الزوج لزوجته. أنا أريد أن أقول أيضا القضية ليست خاصة من الزوج حتى من الزوجة. يقول فبدأ يقول ويجب على الزوج كذا وللمرأة كذا، يقول امرأة بدأت تتحدث ونسمعها بدأت ترفع صوتها بالدعاء للإمام وكلما ذكر حقا لها رفعت صوتها بالدعاء. يقول الرجال يبتسمون بعدما انتهى. قال والآن نبين حق الزوج على زوجته. يقول فلما ذكر الحق الأول ما في دعاء. يقول جاء الحق الثاني سمعنا همهمة. يقول لما ذكر الحق الثالث والرابع قامت واقفة وقالت هذه من عندك ما هي من عند الله ولا رسوله، وطلعت من المسجد. نعم. فيقول تعجبنا يوم كانت الحقوق لها وهي دعاء والوالدين ويصلح أحواله، يوم بدأت الآن الدعاء اللي عليها الحقوق اللي عليها اختلفت الصورة. هذا يعبر عن واقع الآن مع كل أسف. بعض النساء تريد الحق لها ما تريد تعطي زوجها شيء. حقيقة الواجب ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وعاشروهن بالمعروف. هذه المسألة. إذا ندخل فيما ذكر قضية الخدمة. الشيخ يقول هنا وليس عليها خدمة زوجها من عجل وغيره. أكمل الشيخ لكن وليس عليها خدمة زوجها في عجن وخبز وطبخ ونحوه، نص عليه لأن المعقود عليه منفعة البضع فلا يملك غيره من منافعها، لكن الأولى لها فعل ما جرت به العادة، وأوجب الشيخ تقي الدين المعروف من مثلها لمثله. وفي حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل أحمر لكان نولها أن تفعل، رواه أحمد وابن ماجه. هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني وغيره. نرجع إلى موضوع مهم جدا مهم جدا، وأرجو أن تتسع الصدور لتفصيلي فيه قليلا، وهو هل تجب أو يجب على المرأة أن تخدم زوجها في بيته في طبخ وتنظيف البيت والغسل وغيره. اختلف العلماء على ذلك في ذلك على أقوال سأبينه ثم أبين الراجح للخلاف في هذه المسألة. والمجمع الفقهي بين في هذا الجانب الموسوعة الفقهية الكويتية، أبدأ بما ذكروا ثم أرجع لأقوال العلماء. قال ذهب الجمهور الشافعية والحنابلة بعض المالكية إلى أن خدمة الزوج على زوجته لا تجب على زوجته، لكن لها الأولى أن تفعل ذلك. وذهب الحنفية إلى وجوب خدمة المرأة لزوجها ديانة لا قضاء. وذهب جمهور المالكية وأبو ثور وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو إسحاق الجوزجاني إلى أن على المرأة خدمة زوجها في الأعمال الباطنة أي في داخل البيت التي جرت العادة به في ذلك. وثم رجحوا أنه يجب على المرأة بعد ذكر الأدلة التي سأذكرها الآن أن تخدم زوجها في هذا الجانب. شيخ الإسلام ابن تيمية قال تنازع العلماء هل عليها أن تخدمه في فراش المنزل ومناولة الطعام والشراب والخبز والطحن والطعام لمماليكه وبهائمه مثل علف دابته ونحو ذلك. فمنهم من قال لا تجب الخدمة. يقول شيخ الإسلام في الفتاوى قال وهذا القول ضعيف كضعف، لاحظوا كلام شيخ الإسلام، يقول هذا القول ضعيف كضعف من قال لا تجب عليه العشرة والوطن، وضع مقابله، فإن ليس هذا معاشرة بالمعروف. فقال والصواب أنه يجب على المرأة أن تخدم زوجها، فإن الزوج سيدها في كتاب الله، وألف يا سيدها لدى الباب أي زوجها. انظروا استنباط شيخ الإسلام من قصة امرأة العزيز، وألف يا سيدها أي زوجها. قال فإن الزوج سيدها في كتاب الله وهي عانية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هن عوان يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندكم. هذا استنباط جميل جدا من شيخ الإسلام ولا عجب. قال ما دامت عانية أي أسيرة أو مملوكة فإن العبد يعد للخدمة. فإذا استنباط آخر من شيخ الإسلام يقول ما دامت فإن عانية أي أسيرة. قال وصحيح أن فيها نوع من العبودية، هكذا قال شيخ الإسلام. نعم. قال فإنه لا بد من الخدمة. ثم هؤلاء الذين قالوا تجب، قالوا تجب الخدمة اليسيرة، ومنهم من قال تجب الخدمة بالمعروف، وهذا هو الصواب أنه تجب الخدمة بالمعروف، فعليها أن تخدمه الخدمة المعروفة من مثلها لمثله، ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال والبيئات، حتى قال ليست البدوية كالقروية لاختلاف البيئات في هذا الأمر. أما أيضا تلميذه ابن القيم رحمه الله فانظروا إلى كلامه، وهو أيضا يرى وجوب الخدمة. يقول ابن القيم في زاد المعاد الجزء الخامس، قال ابن حبيب في الواضحة: حكم النبي، لاحظوا هذه أقوى الأدلة ذكرها ابن القيم في وجوب الخدمة، حكم النبي صلى الله عليه وسلم على علي بين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وبين زوجته فاطمة رضي الله تعالى عنها حين اشتكيا إليه الخدمة، فحكم على فاطمة بالخدمة الباطنة في خدمة البيت، وحكم على علي بالخدمة الظاهرة أي خارج البيت. قال ابن حبيب: والخدمة الباطنة العجين والطبخ والفرش وكنس البيت واستقاء الماء وعمل البيت كله. وفي الصحيحين أن فاطمة رضي الله تعالى عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يديها من الرحى وتسأله خادما فلم تجده، نعم، فذكرت ذلك لعائشة رضي الله تعالى عنها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته، فقال علي: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم، فقال: مكانكما مكانكما، فجاء فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على بطني، فقال: ألا أدلكما على ما هو خير لكما مما سألتما، أي من الخادم، إذا أخذتما مضجعكما فسبح الله 33 واحمد الله 33 وكبر 44 فهو خير لكما من خادم. قال علي: فما تركتها بعد، وهو هذا التسبيح الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. قيل له: ولا ليلة الصفين، وهي من أشد ما مر بعلي رضي الله عنه، قال: ولا ليلة الصفين. وصح عن أسماء أنها قالت: كنت أخدم الزبير، كنت أخدم الزبير، زبير بن عوام رضي الله تعالى عنهم، خدمة البيت كله، وكان له فرس وكنت أسوسه وكنت أحتش له وأقوم عليه. وصح عنها أنها كانت تعلف فرسه وتسقي الماء وتحرز الدلو وتعجن وتنقل النوى على رأسها من أرض له على ثلثي فرسخ، أي من مكان بعيد. فاختلف الفقهاء في ذلك، فأوجب طائفة من السلف والخلف خدمتها له في مصالح البيت. الآن بدأ يفصل، وقال قال أبو ثور: عليها أن تخدم زوجها في كل شيء، ومنعت طائفة وجوب ذلك في الخدمة، وممن ذهب إلى ذلك مالك والشافعي وأبو حنيفة وأهل الظاهر، قالوا: لأن عقد النكاح إنما اقتضى الاستمتاع لا الاستخدام وبذل المنافع. قالوا: والأحاديث المذكورة إنما تدل على التطوع ومكارم الأخلاق، فأين الوجوب منها؟ واحتج من أوجب الخدمة بأن هذا هو المعروف عند من خاطبهم الله جل وعلا بكلامه، وأما ترفية المرأة وخدمة الزوج وكنس وطبخ وعجن فلا يليق بالرجل، فهو منكر، والصحيح أنها هي التي تخدمه وليس هو الذي يخدمها. والله تعالى يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ويقول: الرجال قوامون على النساء. وإذا لم تخدمه المرأة بل يكون هو الخادم لها فهي القوامة، فكانت القوامة عليها. وأيضا لاحظوا فقه الإمام ابن القيم، قال: فإن المهر في مقابل البضع، فإن المهر في مقابل البضع، وكل من الزوجين يقضي وطره من صاحبه، فإنما أوجب الله سبحانه وتعالى نفقتها وكسوتها ومسكنها في مقابل استمتاعه بها وخدمتها وما جرت بعادة الأزواج. ثم قال: فإن العقود، ثم قال: فإن العقود المطلقة تنزل على العرف، هذه قاعدة، العقود المطلقة تنزل على العرف، والعرف خدمة المرأة وقيامها بمصالح البيت الداخلة. وقولهم إن خدمة فاطمة وأسماء كانت تبرعا وإحسانا، بدأ يرد على من يقول أنه تبرع وإحسان. يقول ابن القيم: وقولهم إن خدمة فاطمة وأسماء كانت تبرعا وإحسانا يرده أن فاطمة كانت تشتكي ما تلقى من الخدمة، فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: لا خدمة عليها، وإنما هي عليك، عاد سواء بيده أو يأتي بخادم، وهو صلى الله عليه وسلم لا يحابي في الحكم أحدا. ولما رأى أسماء والعلف على رأسها، أسماء بنت أبي بكر والزبير معه، لم يقل له: لا خدمة عليها، وإن هذا ظلم لها، بل أقره على استخدامها، وأقر سائر أصحابي على استخدام أزواجهم مع علمه بأن منهن الكارهة والراضية. هذا أمر لا ريب فيه، أي لو قلنا إنه على الخيار لما استقام الكلام. ثم عجيب، قال كلاما عجيبا، قال: والله هذا استنباط فرحت به كثيرا، قال: ولا يصح التفريق بين شريفة ومن دونها، وفقيرة وغنية. يعني يقال لا، الفقيرة ليست عليها، هي التي عليها خدمة، أو من أقل من الشريفة عليها خدمة. قال: ولا يصح التفريق. من أين استنبط ذلك؟ قال: فهذه أشرف، يقول ابن القيم، فهذه أشرف نساء العالمين، أشرف نساء العالمين كانت تخدم زوجها وهي فاطمة، وجاءته تشكو إليه الخدمة فلم يشكها. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المرأة عانية، فقال: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، والعاني الأسير، ومرتبة الأسير خدمة من تحت يده. ولا ريب أن النكاح نوع من الرق، كما قال بعض السلف: النكاح رق، فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته، أي من يزوج كريمته. ولا يخفى على المنصف الراجح من المذهبين والأقوى دليلا. هذه أيضا من هذه الأحكام. أيضا وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله سئل عن المرأة هل يجب عليه الخدمة، فقال: هذه المسألة مهمة، والصواب فيها أنها واجبة عليها لزوجها، وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تخدمهم نساؤهم، حتى فاطمة رضي الله عنها كانت تخدم زوجها وتقوم بحاجة البيت من طحن وكنس وطبخ وغير ذلك، فهذا من المعاشرة بالمعروف، وهذا هو الأصل. إلا يقول الشيخ: إذا كانت المرأة من قوم عرف واشتهر بأنهم لا تخدمهم نساؤهم، قال: فهذا عرف يؤخذ به، وإلى آخر ما قال رحمه الله في هذا الباب. وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: أما خدمتها لزوجها فهذا يرجع إلى العرف، فما جرى العرف بأنها تخدم زوجها فيه وجب عليها أن تخدمه فيه، وما لم يجر به العرف لم يجب عليها. ولا يجوز للزوج أن يلزم زوجته، هذا معنى دقيق للشيخ محمد، ولا يجوز للزوج أن يلزم زوجته بخدمة أمه أو أبيه، أو أن يغضب عليها إذا لم تقم بذلك، وعليه أن يتق الله ولا يستعمل قوته عليها، فإن الله تعالى فوقه وهو العلي الكبير. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. هنا عليا كبيرا معنى تدبري دقيق في هذا المقام. وقال في الشرح الممتع: والصحيح أنه يلزم، أي يلزم الزوجة أن تخدم زوجها بالمعروف، لأن من أغراض الزواج الخدمة. وسئل الشيخ بن جبريل رحمه الله عن ذلك فقال: هل من الواجب على الزوجة أن تطبخ الطعام لزوجها وإلا هي لم تفعل تكون عاصية بذلك؟ فقال رحمه الله: لم يزل عرف المسلمين على أن الزوجة تخدم زوجها الخدمة المعتادة لها في إصلاح الطعام وتغسيل الثياب والأواني وتنظيف الدور وغيرها، كل بما يناسبه، وهذا عرف جرى عليه العمل من العهد النبوي إلى عهدنا هذا من غير نكير. ولكن لا ينبغي أن تكلف الزوجة بما فيه مشقة وصعوبة تؤدي إلى الضرر، إنما ذلك حسب القدرة والعادة، والله الموفق. هذه إذن أقوال العلماء. فنقول هنا مع هذه الأدلة الصحيحة وهذه الأقوال أنه يجب على المرأة أن تخدم زوجها بالمعروف، وبالمعروف هو ما تعرف عليه وبما لا يؤدي إلى ضررها، بمعنى لو كانت المرأة عندها ضرر أو صحتها لا تتحمل، فعلى الزوج أن يبحث عن حل لذلك بأن يأتي بخادم للبيت، ويقصد بخادم إذا أطلق يقصد به خادمة، وليس نعم أن يقصد به رجل داخل البيت، كلا، وأن يأتي بخادمة أو أن يساعدها في بيتها. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في فراغه يكون في شغل أهله صلى الله عليه وسلم، كان يساعد زوجته. البعض يتأسف من هذا الأمر، وقد لو تسأل بعضهم: منذ كم تزوج؟ 20 سنة أقل أكثر، هل يوم من الأيام ساعدت زوجتك في غسل الأواني؟ ربما استغرب هذا السؤال. هل ساعدت زوجتك في تنظيف البيت؟ لاستغرب هذا. هل ساعدت زوجتك في غسل الملابس وغيرها؟ لاستغرب هذا الأمر، وهذا غير صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يساعد، لكن نحن نتكلم عن الواجب. أما إذا كانت تحتاج إلى من يساعدها فعليه أن يساعدها وأن يقف معها، والله أعلم. لعل هذا يبين هذه المسألة الشائكة التي كثر فيها الكلام، وكثر الآن إلحاح النساء بمجيء الخدم إلى البيوت مع ما في ذلك من ضرر ودون الحاجة. تصوروا فتاة، حدثني عدد من الأخوة، متزوجة الآن خلال أيام شهر أو شهرين، ليس في البيت غيرها وغير زوجها، تحتاج إلى خادم. كم ينقص هذا في الحياة؟ وما هي مع أن أغلب ما يأكلون من المطاعم، ولا يبقى أواني تستخدم، وما أثارت نوع من الترف ونوع من الوجاهة إلى غير ذلك، والله المستعان. فالاعتدال في هذا الأمر وأن تقوم الزوجة بخدمة زوجها بالمعروف كما بيّنت وبيّن العلماء، والأدلة واضحة صريحة، وكلام العلماء واضح، والله أعلم. وله أن يلزمها بغسل نجاسة عليها، وبالغسل من الحيض والنفاس والجنابة، واجتناب المحرمات إذا كانت مكلفة. نعم، من حقي أن يلزمها في أن تقوم بهذه الأشياء، لأن بعض النساء متساهلة متهاونة مع كل أسف، وهناك شكوى حتى من بعض الأزواج تساهلهم. وكما أن أيضا المرأة الرجل يحب أن تتجمل له زوجته، فكذلك المرأة تحب أن يتجمل لها زوجها أيضا بما يناسبه، بما يناسب تجمل الرجل. فكذلك هنا إذا كانت مكلفة، أي ليست صغيرة غير مكلفة، مقصود مكلفة أي من أهل التكليف. نعم. ويأخذ ما يعاف، وبأخذ ما يعاف من ظفر وشعر، قال القاضي رواية واحدة، لأنه يمنع كمال الاستمتاع. نعم، الآن مع كل أسف صارت موضة الآن بقاء الأظافر، مع كل أسف، وهو تشبه بالأعداء ومحرم تطويل الأظافر الآن، وأحيانا يخصون نوع من الأصابع، قد يكون البنصر أو الخنصر، وكل هذا من تشبه بأعداء الله والعياذ بالله، وبلين بهذا التشبه بما كان مستقبحا أصبح موضة أو غير ذلك. فالزوج من حقه أن كل شيء تعافه النفس، أن كما يقول تأخذ ما يعافه من ظفر وشعر وغير ذلك، داخلية قال العلماء أو خارجية، داخلية أو خارجية، لأنه قد تكون هناك رائحة في أبطيها أو غير ذلك، أو ما يمنع من استمتاعه بها، وبخاصة من ما هي من سنن الفطرة. ولا يجوز أن يؤخر الرجل ولا المرأة أكثر من 40 يوما فيما يتعلق بشعر العانة والأبطين والأظافر وغير ذلك، مما هو في الحديث الصحيح، أكثر من 40 يوما لا يجوز، لأن هذه من سنن الفطرة، ومخالفة ذلك مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويحرم عليها الخروج بلا إذنه ولو لموت أبيها، لحديث أنس رضي الله عنه أن رجلا سافر ومنع زوجته من الخروج، فمرض أبوها فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حضور جنازته، فقال لها اتق الله ولا تخالفي زوجك، فأوحى الله إليه أني قد غفرت لها بطاعتها زوجها، رواه ابن بطة في أحكام النساء. وقال أحمد في امرأة لها زوج وأم مريضة، طاعة زوجها أوجب عليها من أمها إلا أن يأذن لها، ويستحب إذنه لها في عيادتهما وشهود جنازتهما لما فيه من صلة الرحم والمعاشرة بالمعروف، ومنعها يؤدي إلى النفور ويغري بالعقوق، لكن لها أن تخرج لقضاء شيخ. ويستحب إذنه، ويستحب إذنه لها، نعم، ويستحب إذنه لها في عيادتهما وشهود جنازتهما لما فيه من صلة الرحم والمعاشرة بالمعروف، ومنعها يؤدي إلى النفور ويغري بالعقوق. نقف عند هذا الحد بعدين. الآن عدة مسائل بالنسبة للحديث الذي ذكره المؤلف، ضعيف هذا الحديث، ضعيف. هذه مسألة، قضية خروج المرأة من البيت. نعم، لا يجوز المرأة أن تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها، نتفق على هالقاعدة أولا. لكن متى يجوز للرجل أن يمنع زوجته، ومتى يحرم عليه، ومتى يستحب؟ أما ما يستحب هي القاعدة التي ذكرها المؤلف، أن تكون المعاشرة بالمعروف، لأن البعض سبحان الله يمنع زوجته دون سبب، دون إقناع. يعني قد لا يكون هناك سبب ضرر عندما تزور أهلها أو تزور بعض أقاربها كأعمامها ممن تجب صلتهم فيمنعها. فنقول القاعدة أن ما كان من باب وجوب صلة الرحم خاصة الوالدين فلا يجوز له أن يمنعها إلا بسبب معتبر. ذكر العلماء من ذلك أنها لو كانت أمها تؤثر عليها، وأنا أيضا بالمناسبة أقف عند هذه ما يسمى بالحبات أو أم الزوجة. الإعلام شوه صورة أم الزوجة، بينما أعرف أن كثيرا من البيوت من سبب الاستقرار هو مواقف أم الزوجة، تقف مع الزوج وتهابها ابنتها، وهي من أسباب الاستقرار، وإن كانت توجد حالات أخرى، لكن تعميم الحكم كما في بعض وسائل الإعلام وأن الحمات كأنها عدو للزوج، هذا كله باطل ولا يجوز وظلم، ونحن نشاهد خلاف ذلك والحمد لله. إذن لكن أحيانا قد يوجد ضرر، نعم توجد بعض الأمهات هداهن الله أو حتى بعض أخواتها قد يفتدنها على الزوج. يعني حدثني شخص بنفسه يقول زوجتي أموري معها جيدة إلى أن تذهب إلى أهلها فترجع بنفسية أخرى تماما مرارا. هذا واضح الضرر فيه وأدى إلى مشكلات كثيرة ولا تزال. فهنا إذا لا يجوز له أن يمنعها من أبويها سواء عيادتهم أو زيارتهم العيادة إذا كان مريضا. طيب بقيت مسألة، هل يجب عليها أن يأذن لا تمرض وأحد والديها؟ الصحيح أنه لا يجب عليها، حق الزوج مقدم، إلا إذا لم يوجد من يمرض أباها أو أمها، فهنا يلحق الضرر بأبيها وأمها فيأذن لها. إلا قال العلماء مرة أخرى إذا ترتب على ذهابها ضرر عليها، يعني حقه مقدم على حق والديها، فالمسألة قاعدة لا ضرر ولا ضرار. أما ما قاله المؤلف من شهود الجنازة فالصحيح أن المرأة لا تشهد الجنازة، نهينا حديث عطية عن اتباع الجنائز، حديث صحيح ولم يعزم علينا. كلمة لم يعزم علينا اختلف فيها العلماء، بعضهم قالوا إن من فقه أم عطية وبعضهم حملها على أنه يجوز، ولكن القول الراجح أن المرأة لا تتبع الجنازة لكن تصلي عليها، والصلاة غير اتباع الجنازة. أو لو أن امرأة أرادت أن تذهب إلى المغسلة لتودع أمها وهي تغسل فلا يمنعها إلا إذا خاف عليها من الصياح أو النياحة أو غير ذلك فيجوز له أن يمنعها. إذن الحالات تختلف، وخلاصة الأمر أن الأصل هو أن تستأذن، وأن الرجل لا يمنعها في هذه الأشياء الواجبة لا يجوز له أن يمنعها. أما إذا لم تكن من الأمور الواجبة فيختلف هل يستحب أو لا يستحب لاختلاف الرجال واختلاف النساء اختلاف الزوجات. ولكن التعاشر كما قال المؤلف في آخر كلامه لا بد أن يكون برفق ولطف وإقناع وبيان الحق الذي له، لأن بعض النساء هداهن الله تذهب لا تبالي وتترك زوجها أياما، هذا كله موجود. وبعض الرجال مقابل ذلك لا يسمح لزوجته تقول إلا بالأسبوع إلا دقائق أو بأسبوعين أو الشهر دقائق تزور والديه، وهذا كله من الضغط والظلم الذي قد يقع على الزوجة. الاعتدال في هذه المسائل مطلوب، والله أعلم. نعم. لكن لها أن تخرج لقضاء حوائجها التي لا بد لها منها للضرورة، حيث لم يقم بها. ما في عندك شيخ بين قوسين ساقطة من عندكم، التي لا بد منها بين قوسين من المتن ترى هذا من ولس. حيث لم يقم بها، كأنه يقول لكن لها أن تخرج لقضاء حوائجها حيث لم يقم بها، هذه ساقطة من بعض النسخ فأثبتوها، يعني إذا لم يقم بها الزوج. أما إذا قام، قال العلماء هذه من الحوائج الظاهرة التي يقوم بها الزوج، وهكذا كنا نعرف في السابق الرجال يأتون بالحوائج للمرأة الظاهرة ويشترون لهن الملابس، والمرأة تقوم أيضا بالخدمة الداخلية كما قلنا. نعم. لكن لها أن تخرج لقضاء حوائجها حيث لم يقم بها التي لا بد لها منها للضرورة، ولا يملك منعها. حيث لم يقم بها، نعم قرأت حيث لم يقم بها، أنا ما سمعتك، فخلصت فمواصل. لا خل نقف هذه. نعم نقول حاجتها لكن بشرط أمن الفتنة، بشرط الأمن الفتنة والالتزام بالحجاب، لا بد من هذين الشرطين، أمن الفتنة والتزام المرأة بالحجاب، إذا كانت متساهلة فيمنعها. نعم. ولا يملك منعها من كلام أبويها ولا منعهما من زيارتها، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا نفس الشيء، كما أنه أيضا لا يجوز له أن يمنعهما من زيارتها، لا يجوز له أن يمنعها من زيارتهما أيضا، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وجوب البر والصلة، لكن بالمعروف ودون ترتب أي ضرر. نعم. ما لم يخف منهما الضرر فله المنع دفعا للضرر، ولا يلزمها طاعة أبويها في فراقه ومخالفته، بل طاعة زوجها أحق لوجوبها عليها. نعم، هذا يعني الآن لو جاء رجل وقال لابنته اطلبي الفراق، أنت تسألني بعض الأخوات تقول أمي أو أبي يقول اطلب الفراق وأنا مرتاحة مع زوجي، هل يجب أطيعه؟ لا. بل حتى الآن طاعة الأب لو قال لابنه طلق زوجتك، ويستدلون بقصة عمر رضي الله تعالى عنه أو بقصة إبراهيم عليه السلام لما قال يغير عتبة بابه، فيختلف. إذا كان الأب أمر ابنه لسبب معتبر فيجب عليه أن يطيعه، أما إذا كان مجرد كره للمرأة أو خلاف بينه وبينها أو خلاف بينه وبين أمه فهذا لا يجوز، هذا ظلم. وجاء الرجل للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله وقال إن أبي أمرني أن أطلق زوجتي، قال لماذا؟ فأبين له، قال لا تطع، يعني لم يقتنع بالسبب الشيخ محمد رحمه الله. قال طيب النبي عمر أمر ابنه عبد الله بن عمر أن يطلق زوجته، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعته، قال إذا صار ابنك مثل عمر هذا جواب الشيخ محمد. إذا صار أبوك مثل عمر، لأن عمر ما أراد الظلم يعني لسبب معتبر. أما بعض الناس الآن والله يغضبون، وأنا دخلت في حالات ذكر يصير في خلاف بين الأب، زوجة الأب يعني أم الولد، نعم، أو زوجته الأخرى وبين امرأة الولد، يقول طلقها ويكون عندهم أولاد، هذا ظلم الحقيقة، ما يجوز، والله أعلم. نعم، نقف عند هذا الحد، ولأن الوقت أخرنا قليلا، وعذرا اليوم ما تحدثنا في شيء، لأن أحببت أن نواصل في هذا الفصل. وصلى الله وسلم على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.